يقول عليهم التعصب ما في معناه. اي نعم. في درسنا في السنه الاولى في الحديث العقار السني. اي نعم. حلو الله. في هذا مسكين يعني هو عنده علم لنفسه يعني كبحث وكقراءة يقرأ وعنده مكتبة ضخمة لكن لأجل لغته يستعين بفهم يعني جالس يمكن أربع محاضرات وهو فهمنا التحويل في السنة إحنا فهمنا لكن مش منه مش منه إحنا ندرس مع بعض مثل الشيخ ربيع بن هادي وكذا لأنه مصطفى يدرك إنه جاب المعجز انتخب طالب من الباكستانيين قال تعال اشرح في الباكستاني للطلاب ثم اشرح لهم في العرب وفاهم تماما لكن احنا فهمنا لكن مش منه لأنه ذاق حديث الشيخ الله يحفظه إنه يعني عندهم علم في الحديث نعم لكن مصر فيه كان يعني يذكر شيء آخر يقول الشيخ سلام الله عليه وسلم لكن ما ينبغي له في كتاب عدم سماع الأموال أنا أول من أطلع عليه ثم يقول أشكر العبد أنا أول من أطلع عليه كيف يشكر العبد؟ الشيخ عبد البحث العبد يقول كتاب سماع الأموال هذا الآيات البينات يقول هذا الشيخ ما كان يعرف ولا يسمع عنه ولا كذا أنا أول من عثرت عليه في الجامعة الإسلامية وكذا ثم أرسلت نسخة منه للشيخ ناصر وأطلعت عليه وكذا فلما طلع كتاب الشيخ انه الايات المتبينه كتب في المقدمه انه اشكر الجامعه الاسلاميه وكذا على عنايتها وذكر الشيخ عبد العزيز عبد المحمد عبد وما ذكر لي شيء ابدا ولا ذكر لي شيء هذا ما يجوز هذا لا ما اذكر هذا ولا ما يجوز هذا بعد حرم مباشر يعني هو اولا أنا جاني نسخة من بغداد بعدين وجدت النسخة في المكتبة التجارة الإسلامية أما الآن التفصيل هذا ما بنكره ما بنكره يعني لا بنكره ولا بقره يعني لكن أنا أعرف يقينا أنه دفعني بتعليق على هذا الكتاب ووضع ذلك المقدمة أنه أصبحت في نفسها كتابا لسات هي نسخة التجارة الإسلامية أنا جبت صورة من بغداد هنا. هل هذه رأي من على قبله؟ يجوز يكون هو محب فيما يقول أنا مشيت. يعني هو لما كان قال ماذا كان يعني يحترق. يقول الشيخ يقول والله رحنا عن بحسان طبعا عبد الله الرحمن هيك أسبوع زمان هناك لكن أول تعصر فيها أنا. قال صحبي ما بتسفع. لا بتعرف ممكن تروح يا شيخ ترجع وانا وعبد الله بنقول هناك بروح نخش على بلد شو اسمه على افغان غان وبنصير نجاهد هناك ليش الدعوه كذا مني؟ ها؟ بدك فيهم عبد الله ومحمد وغيرهم رحت فيهم وهد الشيخ هو من المركز وعلى العاصمه يعني من مشايخ المختصين في الحديث ظاهر من غير ما يكون سلفي متشابه يعني سلفية وتعلم في السنة وفي الحديث أعرف ما فيك الشيخ هو يعني من صفات المكان لما يشعر من الكفار خاصة من الأعاجم يعني يسمع عن العقيدة الأشعرية ويجادل فيها كان يتكلم ويشرح وهو يرتجف يعني يخاف انه غير ينزل ياخذهم على عين وكذا يعني يجلس يدخل بين الاساس المصريين الشيخ ويخاف قبل الاحاد وكذا والله كان ما يحب يجلس معه وهو يلاحظ يعني كان يعني لما يسمع فلان قال كذا وكل ما يعني لا تغرض الله عز وجل أنا أكبر مسلم كان يحتك يدعوهم على بيته ويعشيهم وكذا عشان يفهم بعدين حتى أذكر مرة أنه دعانا ودعا ناس عشان يفهموا بعضهم بعد ما أكل فاكر قال عظيمة فأنت بلد نصف ساعة حتى تسري فأتي الفاكهة في جسمه فنشرب مدينة بس تظهر مفتاح. شو كيف أصبح تحت على التلاميذ؟ الله يكرمه. أما العمل أفضل إنه إن هذا في المدينة في هذا المكان التوفيق في مثل الأقوال. قال له معاذ الأخ عزة من الشيخ يا يضمني والبساط وسألني على الشيخ عاصف الشيخ في حال هنا مؤسسة فأتني الذي مع معاذ كان يفرح وناقض أجل ناس ما شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.